الله يسامحهم ما علموني فيك ما حذر وقلبي منكم من طريق الله يسامحهم ما علموني فيك ما حذر وقلبي منكم من طريق خلوني بحبك أدوب أمشي معك كل الدروب على هذا النصيب الله يسامحكم علموني فيك ما حتى لو قلبي منكم الطريق خلوني بحبك أدوم أمشي معك كل الدروب ما أشوف أنا غير حبيب الله يسامحكم على هذا من روحي ومن مالي الكثير ظنيت ان هذا هو الحب الكبير سلبت من روحي ومن مالي الكثير ظنيت ان هذا هو الحب الكبير انساني دافي جروح اللي بقى اخذه روح يعيش لحظة حب لك